جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة. في باب الرؤى ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. مهيعة أو الجحفة ميقات أهل الشام على 3 مراحل من مكة على طريق المدينة، وهي شديدة الوخم، ويقال بلد مهيع وطريق مهيع، أي واسع منبسط. وأخرج مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة، وفي رواية رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم، كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ابن طاب نوع من أنواع تمر المدينة، منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها، يقال عذق بن طاب ورطب ابن طاب وتمر بن طاب. قال القاري: قال المظهر: تأويله هكذا قانون في قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة، كما أخذ العاقبة من لفظ عقبة، والرفعة من رافع، وطيب الدين من طاب. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن من عند الله يمضه. السرقة واحدة السرق، وهي الشقق البيض من الحرير خاصة. باب ما جاء في الهجر. أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ولمسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال، وإباحتها في 3 الأول بنص الحديث. قالوا: وإنما عفي عنها في 3 لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب ذلك العارض. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5، وفي رواية: تعرض الأعمال في كل 5 و2، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وفي رواية: إلا المتهاجرين